وصرفنا من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك لزوجك فلا يخرجن لكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي وأنك لا تظمأ فيها فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتبيه ربه فتاب عليه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا قال كذلك قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي قال رب قال رب قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا قال قال كذلك